مدن القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طه عمر محمد المقيم في أولاد سراج مركز الفتح محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة النقل. بيقول فيها: من حوالي 25 سنة كان عندنا أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، وكان الوضع ده موجود في مصر كلها، وكانت المواصلة ب25 قرش. الأتوبيس ده كان بينقلنا من قريتنا لمدينة أسيوط فجأة، وكنا صغيرين وقتها وفي بداية الشباب. وقفوا الأتوبيس ده وسابونا من غير أي وسيلة مواصلات، اللي محتاج يلاقي مواصلة يمشي 2 كيلو لغاية ما يوصل لأقرب موقف في قرية الوسطى. ومع الوقت ظهرت عربيات ملاكي قديمة غير مرخصة بتنقل الركاب ب10 جنيه، 4 أفراد ب10 جنيه، الواحد ب2 جنيه ونص من الوسطى لأطراف أسيوط، عربية تانية أجرتها 2 جنيه ونص، وفلوس مواصلات تانية عشان نوصل لقلب المدينة، مبالغ كتير بندفعها كل يوم في الرايح والجاي لشغلنا ومدارسنا، والمصاريف دي كتيرة بجد علينا احنا كموظفين وطلبة وناس على قد حالها. وقلنا نشتكي، سمعنا الأوتوبيس الأصفر القديم اللي كان تابع للنقل العام اللي كان بيعدي على القرى ويخدم المواطنين. أيوة هو يا بيه. ياه انتوا لسه فاكرين ده كان زمان قوي، دلوقتي بقى عندكوا عربيات ربع نقل وميكروباصات. بس احنا نفسنا الأوتوبيس ده يرجع زي الأول ويخدم الأهالي. خلاص يشتكوا يا أخوي، وانتوا نصيبكوا بقى الشاب النعناع يا صبحي. ومن فترة بشرونا بأن تمت الموافقة على أتوبيس للقرية، لكن فاتت الشهور ومفيش أتوبيسات جت، قلنا جايزتاهوا أو معرفوش السكة. اشتكينا تاني، قصدي عاشر، قالوا لنا: يا جماعة ريحوا دماغكو، فكرة رجوع الأتوبيسات على خطوط الأرياف فكرة مش في الدماغ أصلا الشعب القرنفل يا صبحي. عندي اقتراح يا سادة مسؤولين في الدولة، الأتوبيسات اللي بتشتغل فترة في القاهرة والإسكندرية تتوزع على الأرياف، وكل ما أتوبيس يتعب شوية في المدن يتحول على الريف، بدل ما يتباع في مزادات لبتوع شركات السياحة ونقل العمال. إحنا أولى بيها. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.